الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأحاديث في باب التقوى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ وهذا سؤال يحتمل الكرم في النسب، وهذا الذي أراده الصحابة، لأن موضوع التفاخر بالأحساب والأنساب معروف عندهم في الجاهلية، فأرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكرم الأنساب في العرب. لكن تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم لعله تفطن لهذا، لكنه صرف الجواب عن هذا الاحتمال وأجاب بالكرم الحقيقي، الكرم المعتبر عند الله جل وعلا، فقال: أتقاهم، يعني أكرم الناس أتقاهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بين الله وبين عباده سبب ولا نسب إلا بالتقوى. لا تظن أن نسبك سيقربك إلى الله، ولا مالك ولا جاهك ولا ملكك ولا ترقيتك ولا منزلتك ولا ثناء الناس عليك ولا جنسك ولا بلدك ولا جمالك، لا يقربك من الله إلا التقوى. ولهذا صدر الإمام النووي الأحاديث بهذا الحديث. فالتقوى هي حقيقة أمرك عند الله، هي الميزان، ما وزنك عند الله بتقواك لله جل وعلا. لأن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، وإنما يتفاضلون عند الله بالتقوى، كما مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه تقوى الله جل وعلا. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من جهة الكرم بالأعمال الصالحة، الذي هو الكرم الحقيقي عند الله، وهم لا يريدون هذا. فعدل إلى ماذا؟ تأمل. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فأجابهم من جهة الكرم بالنسب الصالح. تأمل، لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يركز على الصلاح والتقوى، لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من نسب يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن هذا النسب اليوسفي نسب بالتقوى، أباء أنبياء، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، من جهة صلاح الآباء وتقوى الآباء فيوسف عليه الصلاة والسلام أكرم الناس. فقالوا ليس عن هذا نسألك، هم يريدون الكرم في النسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني. معادن العرب يعني أصول العرب، مثل ما أن المعدن يكون كالأصل الثابت في الأرض يستخرج من الأرض، فكذلك قال: فعن معادن العرب يعني عن أصول العرب تسألوني، وأي الأصول أكرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط ماذا؟ إذا فقهوا. رجع الأمر إلى تقوى الله جل وعلا. خيارهم في الجاهلية يعني الذين كانوا أصحاب نسب عالي في الجاهلية وأصحاب مروءة وكرم، هؤلاء خيارهم في الجاهلية يكونون خيارهم في الإسلام بشرط ماذا؟ قال: إذا فقهوا. قال النووي رحمه الله تعالى: أي علموا أحكام الشرع. والفقه كما هو معلوم يشمل الدين كله، الأمور العملية والشرعية والأمور الإيمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا فقه، والفقه النافع إنما يكون بتقوى الله، يعني إذا دخلوا الإسلام وتعلموا شرائع الإسلام وعملوا بها واتقوا الله، هؤلاء يكونون أشرف الناس وأكرم الناس، ليس بمجرد الأصول والأنساب. هذا الكلام الإخوة لا يعني أن الأنساب ليس بينها تفاضل. نعم، العرب هم أشرف الأجناس البشرية من حيث النظر إلى الجنس، عندهم صفات عظيمة وجليلة لا توجد عند باقي الأمم من المروءة والكرم والشجاعة، لكن عندما أشركوا بالله عبدوا الأصنام وأفسدوا وطغوا فلا فضل لهم إلا بالتقوى، وخرجوا من هذه الظلمات إلى النور ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين، وبذلك صاروا خيار الناس بسبب تقوى الله تعالى والاستقامة على دين الإسلام. فإذا قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا فيه بيان فضل العلم والدين، وأنه هو الفضيلة الحقيقية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عملك إذا لم يوصلك إلى الجنة لا تنتظر أن يوصلك إلى الجنة نسبك أو غير ذلك مما يتفاخر به الناس في الدنيا. ثم قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذرنا من الافتتان بالدنيا، وما أجمل هذا الحديث، وكأنه مقتبس ومأخوذ من قول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: إن الدنيا حلوة خضرة. انظر إلى الشيء الحلو في مذاقه، ثم هو خضر في لونه ومظهره وشكله، وهكذا الدنيا تفتن الناس. يظن الإنسان أن لذته وحلاوة حياته في شهوات الدنيا حلوة، وأيضا تتزين للناس بمظهرها، تفتن الناس بجمالها، زينة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إن الدنيا حلوة خضرة، وأيضا هذا فيه إشارة إلى سرعة زوالها، لأن النبات الخضر سرعان ما يصفر ثم يصبح فتاتا تذروه الرياح. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولهذا لما حذرنا من فتنة الدنيا ذكرنا بحقيقتها وما الواجب علينا فيها، قال وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. نعيش الدنيا يخلف بعضنا بعضا، مستخلفكم فيها يعني جعلكم خلائف الأرض كما قال الله تعالى، جعلكم خلفا يخلف بعضكم بعضا. لا تظن أنك ستخلد في الدنيا، لا تظن أنك ستتمتع بما تشاء في الدنيا، لا، ستعيش سنوات وتموت ويخلفك غيرك ويموت وهكذا. وإن الله مستخلفكم فيها، لماذا؟ فينظر كيف تعملون. إذن هي دار ابتلاء، دار عمل، فينظر كيف تعملون. ولهذا قال الله تعالى كما مر إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فينظر كيف تعملون، هل تفتتن بالدنيا أو تقبل على الآخرة. فلا بد للمسلم أن يتذكر هذه الحقيقة دائما حتى لا يفتتن خلف الدنيا. وما أكثر الناس الذين افتتنوا بالدنيا اليوم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تسأل بعض الناس لماذا لا تقرأ القرآن، لماذا ما تحرص على الصلاة، على صلاة الضحى، على قيام الليل، على الصيام، يقول لك مشغول. مشغول بماذا؟ مشغول بعمله، بجمع رزقه، مشغول بمشاريعه، مشغول بسفراته، مشغول بأهله، مشغول بنزهاته، كل لأجل الدنيا، يريد أن يتمتع، يلهو ويلعب ويأكل ويشرب وينظر ويذهب يمينا وشمالا وهكذا لأجل الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعطي كل ذي حق حقه، لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما يكفيك ويغنيك يسد حاجتك، ثم أقبل على الآخرة. ثم حذر من فتنة الدنيا والاغترار بها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تأمل كيف خص من شهوات الدنيا وفتن الدنيا فتنة النساء. لماذا؟ ذكر عظم شأن هذه الفتنة، قال فإن أول فتنة بني إسرائيل الذين هم أشرف أمة قبل أمة محمد افتتنت بالنساء. قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهذا فيه تحذير شديد من فتنة النساء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من فتنة النساء. لماذا؟ الإخوة، الله تعالى جعل في نفس الرجل ميلا وانجذابا إلى المرأة، وفي نفس المرأة ميلا وانجذابا إلى الرجل. هذه الشهوة كالسلسلة التي تربط بين الرجل والمرأة، لابد من هذا الارتباط. ذلك المرأة دائما تكون مطلوبة من قبل الرجل، دائما يطلبها الرجل، وهي أيضا تلتفت إلى الرجل وتريد الرجل. لكن الإنسان يدرك الحكمة من هذه الشهوة. الله ما جعل هذه الشهوة في نفوسنا حتى نكون كالبهائم والعياذ بالله، تعرف على فلانة وعلى فلانة، كون علاقات فاسدة وينتشر الزنا والفساد. لا، الله جعل هذه الشهوة، نعم، من باب الابتلاء، لأنك تعيش في دار ابتلاء، وكذلك حتى يحصل التزاوج بين الذكر والأنثى، فما ينقطع نسل الإنسان. ولا تخيل لو أن الإنسان ما عنده شهوة ولا ميل إلى المرأة، لماذا يصدع رأسه ويرتبط بامرأة؟ يقول: أنا سأعيش وحدي مرتاحا مطمئنا، لماذا أتحمل مسؤوليات وما يشعر بميل أبدا إلى المرأة؟ فهذا يجعله يعيش وحده، وهذا يعيش وحده، وهذه تعيش وحدها، ويموت الناس وينقطع النسل وينقرض الإنسان. لكن الله تعالى جعل هذه الشهوة في النفوس كالسلسلة القوية التي لا بد أن تربط بين الذكر والأنثى، لكن برباط صحيح، بعلاقة جميلة، علاقة الزواج الحلال، تتمتع بشهوتك، تعف نفسك، تعف هذه المرأة، وتكون أسرة. وهذا هو الحب الحقيقي، لأنه حب دائم، بخلاف الذي يتعرف على فلان وفلان ويزني، هذا في الحقيقة لا يحبها، يكذب عليها، تغتر بكلامه المعسول. لماذا؟ لأن أول ما يأخذ شهوته منها ينساها ولا يبالي بها، دمر حياتها وهي حطمت مستقبلها. الحب الحقيقي والحب المستمر في الأسرة، يتحمل الزوج المسؤولية ويقوم بخدمة أهله والقيام على شؤونهم والتعاون معهم على طاعة الله، مع المتعة والشهوة الحلال. أما ذلك الحب فهو حب مؤقت، حب مكذوب، هو في الحقيقة يحب مصلحة نفسه، أناني، ولذلك لا يبالي بهذه المرأة بعد أن يزني بها والعياذ بالله. فأي حب هذا؟ ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا يبتعد المسلم عن فتنة النساء بالزواج الحلال. والله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا، قال ولا تقربوا، فيبتعد عن النظر المحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يبتعد عن الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يترك المصافحة، مصافحة النساء، فهذا أمر محرم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. يبتعد عن الدخول في النساء أو إلى النساء، ويبتعد عن وسائل الفاحشة، فحتى لا يفتتن. وحتى لو لم يقع في الفاحشة، الذي يعود نفسه على النظر إلى النساء، ربما تنطبع في قلبه صورة امرأة، فربما تخطر بباله إذا صلى فتشوش عليه صلاته، عبادته، ذكرى لله. وهذا يحصل عند كثير من الشباب، وللأسف عند كثير من الفتيات، والله المستعان. فإذا قال: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ نساءنا وأهلينا وبيوتنا، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ نساء المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.